وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 69 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد بالتعليق على كتاب علام السنة المنشورة في ليلة 2/16 من شهر جمادى الآخرة سنة 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من سلامة القلوب والألسن ونشر الفضائل والكف عن المساوئ وعما شجر بينهم والتنويه بشأنهم، وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة، ذكر التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، فذكر أن أفضل الصحابة إجمالا السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم ذكر التفاضل بين الصحابة تفصيلا، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، وذكر شيئا من كلام أهل العلم في ذلك. ثم ذكر أدلة تفضيل كل، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا في حق أبي بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة على التفصيل، أفضل الصحابة مطلقا، بل أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في حق عمر فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج غير فجك، أي طريقا غير طريقك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان فيما قبلكم محدثون، أي ملهمون، يجري الحق على ألسنتهم، فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي شهد لهما بالإيمان بالغيب، وما هما ثم أي ليس موجودين. ولما ذهب عثمان، هذا في حق عمر رضي الله عنه، وهو أفضل الأمة بعد النبي وأبي بكر رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. ف جعل يده بدلا عن يد عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه كان بمكة وقتئذ، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان رضي الله عنه وجعلها لله ولرسوله وللمسلمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك في غزوة تبوك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيه، أي في عثمان وهو زوج ابنتيه رضي الله عنهما قال فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة؟ فكانت الملائكة تستحي من عثمان لشدة حيائه وعظيم حيائه رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فعثمان ثالث الأمة فضلا بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وهو رابع الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهو أفضل الأمة بعد نبينا وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أنت مني أي من آلي وعلى طريقتي وعلى سنتي وعلى شرعتي وعلى ملتي، أنت مني وأنا منك، وهذا يتضمن أشد الموالاة له. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وذلك في خيبر لما قال: لأعطين الرجل الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، فشهد له أنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه وأنه صلوات الله وسلامه عليه يحبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم في حق علي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لئلا يأتي آت ويظن ظان أنه يجعله نبيا أو يشهد له بالنبوة، إلا أنه لا نبي بعدي، فهذا استثناء للاحتراز من هذا الفهم، وإنما المقصود المكانة والمنزلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم منهاج السنة: والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة وتقديم الصحابة له باختيارهم في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله عنهم جميعا. فأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، ثم يليهم هؤلاء الرهط بقية العشرة المبشرين بالجنة. وفي ذلك يقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حية مشهورة: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية كلهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فبدأ بذكر الأربعة ثم ثنى بذكر الستة بقية العشرة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وأخبر أنهم في الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة وابن أبي عاصم، وإسناده صحيح، حديث العشرة المبشرين بالجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، أي أبي ابن كعب، وأعلمها بالفرائض أي بالمواريث زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، والأشبه أنه حديث ضعيف معلل، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فهذا الذي ثبت من هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، فشهد لهما بالجنة، فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والنسائي في الكبرى، وإسناده صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأخبر أنهما ريحانتاه، الريحانة للقلب ما يسره وما يسعده، فهما لقلبه كالريحان لشمه وأنفه، فكما أنه يفرح ويسعد فكذلك ريحانة القلب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، في الحسن والحسين، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال للحسن أيضا: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه عام الجماعة حين تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وقال في أمهما فاطمة رضي الله عنها: إنها سيدة نساء أهل الجنة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة رضي الله عنها: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثير، ومظنة هذا كتب الفضائل من كتب السنة كالبخاري ومسلم والسنن الأربع وغيرها من الكتب، لا تحصى. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، فهم أفضل من سائر الصحابة من كل وجه. أما الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فلحديث ابن عمر السابق قلنا: زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام في التفاضل بين علي وعثمان رضي الله عنهم. فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض علي الرابع، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض، هذا بإجماع، على خلاف من بعض أهل السنة في التفاضل بين عثمان وعلي، لكن الذي استقر عليه قولهم وعليه جمهورهم أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الإيه؟ في الخلافة، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب: اجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن عليا أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه، وهذا مما لم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: تكرر عند أهل السنة قاطبة تقديم علي بعد عثمان، وتقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، وتقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. قال أبو عمر رضي الله عنه في الاستيعاب أيضا: وقف جماعة من أئمة أهل السنة والسلف في علي وعثمان، أي توقفوا في تفضيل أحدهما على الآخر، يعني سكتوا فلم يفضلوا عليا على عثمان ولا عثمان على علي، وإنما توقفوا في هذا الأمر، فيبدأون بأبي بكر وعمر ثم لا يفاضلون بين علي وعثمان، فلم يفضلوا أحدا منهما على صاحبه، منهم مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. وأما اختلاف السلف في تفضيل علي فقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه من ذلك ما فيه كفاية، وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وعلى هذا عامة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل، إلا خواص من جلة الفقهاء وأئمة العلماء، فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى القطان يعني الوقف وابن معين، فهذا ما بين أهل الفقه والحديث في هذه المسألة، وهم أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة وهو مولى رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر. كده كام؟ 2 سنة و3 أشهر وعشر سنين وستة أشهر، يبقى 12 و9 وثمانية أشهر، يبقى 12 و8. وعثمان 12 سنة، يبقى كم كده؟ 24 و8. وعلي 4 سنين و9 أشهر، 4 سنين و24 يبقى 28 و9 و8، يبقى فاضل كده كم شهر؟ 6 أشهر، يبقى كده 29 و4. ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، وهو خيرهم وأفضلهم. هذا ما يتكلم به أهل السنة، فينشرون فضائلهم ويسكتون عن مساويهم وما شجر بينهم. فمن خالف طريقة أهل السنة في ذلك فليس منهم في هذا الأمر، كما ذكرت في المحاضرة الماضية. بعض من ينسب إلى العلم ربما يدخل كتب إلى كتب الشيعة ويأتي بكلام في معاوية أو كلام في عثمان فيخرج به على الناس وينشره ويكتبه، وربما يذكره في ثنايا تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير آيات تفضيل الصحابة رضي الله عنه. هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما طريقتهم نشر فضائل أصحاب رسول الله واعتقاد أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل جيل، فيسكتون عن مساويهم وينشرون فضائلهم. لأنه ما المعنى أن ننشر بعض ما قد بدر منهم مما هو لازم بشريتهم وعدم عصمتهم؟ هؤلاء نقلة الدين، والقطع فيهم طعن في الدين، القطع فيهم طعن في الدين. هذه المشكلة، هذه المشكلة. فمن جرح هؤلاء الشهود العدول الذين نقلوا إلينا الدين فهذه وسيلة إلى الطعن في الدين نفسه. فإذا ما تذاكر أهل العلم وبحثوا هذه المسائل بينهم، ليس معنى ذلك أن هذه ننشرها بين الناس أو نخرج بها على الناس أو نحاول أن نثبت أن هؤلاء الصحابة كانوا رجالا كما أننا رجال وأنهم يخطئون كما نخطئ. لازم ذلك إسقاط الدين والطعن في الإيه؟ والطعن في الدين. فعندما يخرج علينا منافق يتناول أبا هريرة رضي الله عنه بالطعن، هل هذا بينه وبين شخص أبي هريرة شيء؟ ولم يره، وليس بينه وبينه وإنما يريد ما نقله، يريد الذي نقله، لكنه لا يتجاسر ولا يجرؤ أن يطعن في السنة مباشرة فيهدم بمعول في رواة السنة وفي نقلة السنة. لأنه إذا أسقط عنهم العدالة فكيف نأخذ عنهم هذه الأحاديث الكثيرة التي رواها؟ ثم إنه يأتي على روية الإسلام أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطعن فيه. ثم يأتي على أفضل كتاب وأوثق كتاب عند الأمة فيطعن فيه. هو لا يريد شخص أبي هريرة وليس بينه وبين شخص البخاري شيء، وإنما يريد إبطال السنة التي هي مصدر للتشريع والتي تفسر القرآن وتبينه وتستقل أيضا بالتشريع. فهذا هو المراد، أن يضعف شأن صحابة رسول الله في قلوب المسلمين. وهذه الصورة الشامخة التي هي في قلوب المسلمين تجاه أصحاب رسول الله يريدون محوها وطمسها لتنقطع الأمة عن سلفها الصالحين خير القرون، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة في التمسك بهديهم وما كانوا عليه. خلاص، إذن هم رجال ونحن رجال، إذن لا نأخذ منهم شيء. وبإجماع الأئمة الأربعة ومن أصولهم التي يعتمدون عليها الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه، فأقوال الصحابة حجة عند الأئمة كلهم، أقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة عند الأئمة كلهم، لأنهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وكانوا أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأقربهم من التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى نظر في أهل الأرض فاختار أبر الناس قلوبا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الصورة ينبغي أن نحسنها وأن نجملها وأن نعمقها في قلوبنا، أن نرسخها في قلوبنا. لماذا؟ بقراءة هذه الكتب، كتب العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه لا غنى للمسلم عنها، هذه الكتب التي صنفها أهل العلم منذ القديم وتتابع عليها شرحا وتحريرا وتدقيقا. ينبغي على كل مسلم أن يكون له حظ من هذه الكتب، هذا النبع الصافي ليس فيه ما يشوب ولا يقدره، لا يقرأ المسلم فيه يخرج بشبهة، وإنما يخرج بيقين، يخرج فيه بعقيدة سليمة بقلب سليم تجاه أصول الإيمان وتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلات الدين. لكنك قد تجد أديبا أو مفكرا كصاحب الظلال رحمه الله تعالى في ظلال القرآن ليس له حظ من هذه العلوم للأسف، وليس له حظ من علم الحديث، فخاض وغامر وتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أن يتكلم به، وجاء بكلام الشيعة في الطعن في عثمان والطعن في معاوية رضي الله عنه والطعن في أبي سفيان وغيرهم من الصحابة، بل إنه تجاسر بما هو أعظم من ذلك، حتى وصل إلى أن يقول كلاما لا ينبغي في الأنبياء أنفسهم لما تكلم على موسى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أنا أقول هذا الكلام لتعلم أن العبرة ليست بكثرة العلم وإنما بميزان العلم. ما هو العلم الميزان الذي يفرق لك بين الحق والباطل؟ المعتقد، المعتقد الصحيح ينبغي أن يضبط أولا، وإذا لم يضبط المرء في معتقده أولا فإنه يخلط. وكتب التاريخ ملآن بالغث والسمين، فمن لم يكن معه الكشاف الذي يدخل به إلى هذا التراث سيلدغ وسيصاب، وربما يصاب في مقتل. فدراسة كتب العقيدة تضبط عندك هذه الأمور، ما الذي ينبغي أن أتكلم به وما لا ينبغي. فالأدب مع أصحاب رسول الله يذكره أهل العلم في كتب العقيدة مع أنه أدب. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا كغيرهم، هم نقلة الدين وحملة الشريعة، والطعن فيهم مصيبة من المصائب. لذلك أنا أقول من البلاء الذي أصبنا به خاصة في بلادنا هنا أن يخرج من يخرج ويتكلم في أصحاب رسول الله ولا يجد عصا تكفه عن كلامه، وهذا وزر كبير يحمل كفله كل من يقدر عليه ويسكت عنه، لأنه ليس لنا جيل أعظم من جيل الصحابة. وإذا كان المرء يدافع عن عرض أبيه وعن عرض أمه أو عن رئيسه أو عن عزيز عنده، إذا ما نيل بطعن فإن الدفاع عن الصحابة أعظم وأهم وأكبر وأجل. فهذه غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، غيرة ينبغي أن تكون عند كل مسلم. فمن يطعن في الصحابة حقه أن يرمى في السجن مزجر الكلب إلى أن يتوب إلى الله رب العالمين، لأن الطعن فيهم طعن في الدين، الطعن فيهم طعن في الدين. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، قال وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضودا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. مسألة المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، لأن عمر رضي الله عنه يطلق عليه البعض أنه خامس الخلفاء الراشدين، وقد كان زاهدا ورعا تقيا إماما جبلا في الفقه والعلم والسنة، لكن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي رضي الله عنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، ومنهاج السنة هذا إنما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الشيعة الروافض، وهو سفر عظيم من أسفار كتب أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين إجمالا، الصحابة إجمالا أفضل من التابعين إجمالا لتزكية الله ورسوله له، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم؟ يعني نقول كل صحابي أفضل من كل تابعي، حتى لو تأخرت صحبته، وحتى لو لم يكن من الصحبة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العلية، هل يقال أنه أفضل من كل تابعي؟ حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هو أفضل من الحسن البصري وأفضل من كل تابعي من التابعين الذين نقرأ سيرهم وزهدهم وورعهم واتباعهم. هذه مسألة. ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز، هذه مسألة أخرى. ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم. ومن حجة هؤلاء أي الذين فضلوا كل صحابي على كل تابعين، أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية أي عمر بن عبد العزيز، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا إيه ولا نصيفا. قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟ يقصد أن الأعمال كثيرة لكن فضلها عند الله بتفاضل ما في الإيه ما في الكل. يعني ممكن واحد يتصدق بجنيه واحد بجنيه، وفرق ما بين الصدقتين كما بين السماء والأرض، لتفاضل ما بإيه ما في القلوب. فواحد يتصدق وهو يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويرجو من الله القبول ويخشى عدم القبول، والآخر يتصدق يمن بها ويرى أنها كبيرة، ففرق ما بين الصدقتين كما بين السماء والأرض، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله في الجهاد أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز، أي كله، لأنه في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام، وكلما كان في أول الإسلام كان أفضل، وكلما رجع كان أقل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وإيه وقاتل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر: قلتم كذبت، وقال أبو بكر إيه صدق. هو يقول ذلك لعمر رضي الله عنه، لعمر الذي بعد أبي بكر مباشرة، لكنه لا يساوي من؟ لا يساوي أبا بكر. وهكذا يقول لخالد في عبد الرحمن بن عوف: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. وهكذا كلما رجعت إلى الوراء كلما كانت أعمال الصحابة ولو كانت صغيرة أفضل ممن أتى إيه؟ أفضل ممن أتى بعدهم. وبذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهم أجر 50 منكم، في عمل آخر الزمان، في عمل آخر الزمان، يعني في في في أجر في نفس العمل، لا في الفضل، لا في الفضل نفسه، وإنما في هذا العمل نفسه في أجره. وإلا فلا يوجد من أتى بعد الصحابة ممن يلحق بمثل فضائلهم وأعمالهم. تفضل يا أبا. ما الدليل على نعم؟ قال: فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين، يعني عمر ابن عبد العزيز. جاء في كتاب آداب الشافعي ومناقبه: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن قال أبي رحمه الله، حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم، وإسناده صحيح. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأمة على أنه إمام هدى رفع السنة وأخمد البدعة ورد المظالم، وأن غير واحد من العلماء عدوا الخليفة الخامس. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على خلافة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إجمالا وتفصيلا، نذكر ذلك إن شاء الله في المحاضرة الآتية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يرزقنا وإياكم الاقتداء بهؤلاء الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد الصحيح فيهم، وأن نعرف لهم قدرهم الذي جعله الله رب العالمين لهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.